من على المختار صلى لا لا فضلا لا لا فضلا وبجبار السعودي حلا يا تمنى يا تمنى إن جبرتم كسر قلبي أنتم وأهل السمامي أو هجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلامي من على المختار صلى لا لا فضلا لا لا فضلا وبجبار السعودي حلا يا تمنى يا تمنى من على المختار صلى سمعنا باشتياق بلبل الأفراح غران مختاري صلانا لفضلا ما لا فضلا وبدار السعودي حلا يا تمنى يا تمنى من على المختار صلانا لفضلا ما لا فضلا وبدار السعودي حلا يا تمنى يا تمنى حبذا عرس جميل النور في الكون يصعد أمنا السعودي حلا.